هؤلاء الذين يكفرون فيفجرون ويقتلون ويروعون ويدمرون، هؤلاء يصرون عن التكفير لا محالة. معلوم أن جماعة الإخوان تكفيرية لحمة وسدى، بدأت كذلك وهي تنتهي إلى ذلك، وما بين البدء والمنتهى تكفيرية صليبة. إن سعيد حوى وهو أكبر المنظرين الإخوانيين السوريين في كتابه الذي كتبه عن جماعة الإخوان بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، راح يعدد في ذلك الكتاب مواصفات وصفات جماعة المسلمين التي من شذ عنها كان كافرا، والتي من خرج عن إطارها لم يكن مسلما. فراح يعدد الصفات التي ينبغي أن تتوفر في جماعة ما من أجل أن يقال عنها جماعة المسلمين. ثم بعد أن فرغ من ذلك قال: وإذا نظرنا في الجماعات العاملة إلى الإسلام اليوم لم نجد تلك الشروط توفرت إلا في جماعة الإخوان المسلمين. إذن جماعة الإخوان هي جماعة المسلمين وليست جماعة من المسلمين. قد يقول قائل: إن الخطاب المعلن منهم من قادتهم ومن المخدوعين من أتباعهم، إن الخطاب المعلن أنهم ليسوا سوى جماعة من المسلمين وإنهم لا يكفرون المسلمين، وهذا وهم واهم. وهي الآن في أخص أطوارها التكفيرية، لأنها قطبية ظاهرا وباطنا، ومعلوم أن سيد قد كفر العالم كله إلا الطليعة المؤمنة، فكذلك هؤلاء، فهؤلاء وأتباعهم من التكفيريين يكفرون من عداهم. فإذا صار من عداهم كافرا وصار مرتدا فقد حل دمه وحل ماله وحل عرضه وحل منه كل شيء. ثم هو في النهاية إذا قتل تقرب قاتله بقتله ودمه إلى الله، ثم هو خالد في النار، إلى غير ذلك من الفكر التكفيري في أدبياته، في أصوله، في أسسه التي يصدر عنها هؤلاء التكفيريون.